ولني إياه، يعني هون مني من الخمسين ليرة. وإذا كنت شاريهم هالكتاب 150 ليرة لشهرين لوعدي، بعدين بدك توفيه، ما بصح تبيعني إياه تولية إلا تبين إنه أنا آخذه تقسيط، أنا آخذه لأجل. فرق بين سعر الأجل وسعر النقدي، هذا سيأتي معنا التولية والمرابحة والوضيعة كلها إلى أحكام. لذلك مساوى معناها إيه، بس بقصد أنا ليش حطيت على اختفى الكتاب هذا، هالدرس درس أخلاق وتصوف إيه زمن شيخنا كله، طلعت لقيت العالم جهلانين المعاملة، معاملات جهلانين، فحبينا نختار كتاب هين لين خفيف لطيف الاختيار. يعني لما اخترته هذا ما كان مطبوع ملتقى الأبحر، يمكن لو كان مطبوع كنت حطيت ملتقى الأبحر يلي طبعه مين؟ الغاوجي، وهبي ابن سليمان الغاوجي. أنا بعرف أبوه لوهبي حج سليمان الغاوجي من كبار مشايخ الأرض. البيع الاجل سنين، الشخص اشترى سيارة لأجل تم بيع على ذاته الأجل، وباع فورا للشخص آخر نقضي، خلى معه رأس المال نقضي وخلى الأجل اسمه هو. بس هو مو توليتها مرابحتها، لا مرابحتها، السيارة اللي اشتراها هو 800 بالطبع، باعها توسيط أغلى 800، باع 600 ونقضى أو 800 ونقضى. هنا وخسارة مو مرة، هي وضيعة، هي وضيعة يا حبيبي. نعم بس كبيعها هو. طيب أنت أول كنا إحنا كنا عم نحكي عن المرابحة، أنت عم عكست سؤالك. على كل حال أنا هلأ اشتريت السيارة 800 ألف، لو عادي بعتك اياها لك ب 300 ألف، مو قلت لك بخسر فيها 200 ألف؟ اذا قلت لك بعتك اياها ب 300 ألف سمينا الثمن، ما بقى في اشكال ان كنت انا شاريها لوعدي ولا شاريها بالتقسيط ولا دافع حقها ولا ما دافع حقها، هون سميت الثمن. اما لما اكون انا شاريها بالتقسيط او لوعدي مو بالتقسيط فدفع، بس بعد 3 أشهر اكيد بدفع لك حقها، وجيت انت قلت لي بربحك فيها 100 ألف بيعني اياها، بقول لك انا شاريها 600 ألف فتعطيني 700 ألف، انت راح تظن انه انا شاريها ب 600 ألف حقها على الظهر، مع انه لا هو باع لي اياها 600 ألف استنى عليه 3 أشهر، لانه لو بده يبيعها نقدا ما حدا بيعطي 600 ألف. اذا انا متساهل بالسعر مشان يتساهل معي بالزمن، فغشيتك انا لما قلت لك مرابحة، تبعت علي. لما انا بقول لك لا اخي انا شاريه بقرش، هي بدي بيعها بمليون، ما قلت لك مرابحة، ما قلت لك تولية، ما قلت لك وضيعة. المرابحة والتولية والوضيعة ستأتي معنا، ما اجت معنا شيء ستأتي ان شاء الله. الله يهنيك سيدي العافية. فأصبحون سيدي لمن اقتسمنا الأموال التي هي غير متساوية، يسموها قيمية مو مثلية، حسب ما قلت لك مو ورثناها ميراث، لأن لمن ورثناها ميراث ما بعرف اسمالها حتى إلا بعتك ياها مرابحة تاني. مدت أبي شاريها ما بعرف، أما لا أنا وياك اشترينا هالبضاعة هالحوائج بمليون ليرة وتقاسمناها، أنا حاطي نص مليون، بس هاللي تقاسمتهم أنا وياك مثل يلي طلعوا لي مثل اللي طلعوا لك بالضبط، ما بيفرقوا لا نقلي، جاوبني ما زال بيفرقوا، فبقى صحيح لي بيعك مرابحة، بس بيعك اخي هذولي انا بدي حقهم 600 ألف، بدي حقهم مليون حر، اما مرابحتها لك عمي ما بعرف اسبالهم.